من مؤمن موحد المسلم. الكافر لو عمل عملا يريد به وجه الله وهو من جملة ما شرع الله فإنه لا ينفعه، لأن شرط كل عبادة الإسلام، شرط الصلاة الإسلام، الصلاة أول شروطها أن تكون من مسلم الإسلام، الصيام، الحج، تجد هذا منصوص عند أهل العلم يذكرون أن الشرط شرط العبادة هو الإسلام الشرط الأول، ثم إذا توفر هذا الشرط فيعتبر في كل عبادة أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون موافقة لشرع الله وأمره وأمر رسوله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ نماذج من أنواع العبادة، وكثير مما ذكر هي من عبادات القلوب، وذكر دلائلها من القرآن كما فعل رحمه الله، لكن بشيء من الاختصار في الأصول الثلاثة، فارجع إليه تجده كذلك ولا بد أنك قد عرفته، والله أعلم. نعم، مو معنى شيخ إيش؟ لا بس اليوم سامح. نعم، من بعد من غيرهم بس النونية اليوم اسمحوا لنا. نعم يا فارس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمنا الله وإياه: يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني، وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدلان. الناظم رحمه الله القحطاني يوبخ الفلاسفة الذين أعرضوا عن ما جاءت به الرسل واشتغلوا بالنظريات العقلية وقواعد المنطق، منطق اليونان، شغلوا واشتغلوا واستحسنوا ذلك وفضلوه على شريعة الرسل وما جاءت به الرسل، فظلوا ضلالا بعيدا. فيظنون أنهم أهدى سبيلا وأنهم يعني هم العارفون بحقائق الأمور، كما قال بعض المنتسبين للإسلام يعني وأفضت بهم الفلسفة إلى عقائد باطلة في الرب تعالى وفي المبدأ والمعاد، وزعموا أن ما قالوه في هذه في رب العالمين وفي المبدأ والمعاد إن هذا هو الحقيقة المطابقة للواقع وللحق في نفس الأمر، زعموا، وأن الرسل ما جاءوا به ما هو إلا تخيل، تخيلوه وخيلوه للناس، فزعموا أن الله كذا وأنه موصوم بكذا، وزعموا أن الناس يبعثون من قبورهم، وزعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. كل هذا عندهم باطل، نسأل الله العافية، كفر، كفر مضاعف، ما هو كفر واحد، لا. نعم، يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. نعم، شغل يعني شغلا أوجب له تفضيل الفلسفة والمنطق على ما جاءت به الرسل، ليس انشغال فقط وغفلة، لا لا، انشغال وتفضيل بعده. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدنان. نعم، دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو دين الله وهو الحق، وآخر ذلك ما جاء به خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. نعم، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. هذا الكلام حق، يعني هذا يقرر معنى قوله إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله الإسلام، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته، انقياد لأمره. فالإسلام هو دين آدم ونوح وسائر النبيين، وهو دين الملائكة. الملائكة عابدون لله، لا يعبدون معه سواه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل وقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الآيات. نعم، وله داود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان. هذا كله تفصيل ما هو معروف في الإجمال، أن دين الرسل هو أن الإسلام هو دين الرسل كلهم، آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وهارون وعيسى وغيرهم من أنبياء الله. نعم، وبه أتى لوط، ولكن بعد مبعث محمد لا إسلام ولا دين معتبر عند الله ومقبول عند الله إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من خرج عن دين الإسلام، عن شريعة محمد، فهو في سبيل الشيطان، وهو من أصحاب النار إذا مات على كفره. نعم، وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان. نعم، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان. هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان. هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. وله دعا عيسى ابن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان. والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان. وكمال دين أنطق الله عيسى بحقيقته قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، ليس هو بإله كما زعم النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت وأنه ابن الله. قال إني عبد الله، لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله. نعم، وكمال دين الله شرع محمد. إيه؟ وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. نعم، شريعة محمد هي أكمل الشرائع، فشريعته كاملة شاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي شريعة، رسالته رسالة عامة، فرسالة محمد وشريعته تختلف. ولهذا قال في الحديث الصحيح في خصائصه، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصه وبعث إلى الناس عام، وذكر من خصائصه أنه ختم بها النبيون، وذكر خصائص أخرى. نعم. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم، وأولو النبوة والهدى. الطاهر النسوان والولد الذي من الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. كيف على هذا البيت بس إلى آخره؟ استغفر الله. إبراهيم، إيش؟ بارك. نعم قص. الرحمن الرحيم. قال سمع الله الحنفي رحمه الله تعالى وعفى عنه في كلامه عن الذين يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. سمع الله العافية. هؤلاء ضلال الصوفية، نعوذ بالله، ضلال الصوفية وجهلة الصوفية، يزعمون لساداتهم يعني خصائص الإلهية والربوبية، نعوذ بالله. لم يقتصروا على اتخاذهم وسائط، لا، فشركهم أغرض وأخبث من شرك الأولين. نعم، أعد الجملة دي. قال عفى الله عنه في جماعة يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهمهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم. وبإيش؟ وبهممهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقررهم على ذلك من ادعى العلم بمسائل، وأمدهم بفتاوى ورسائل، وأثبتوا علماء السوء. نعم. وأثبتوا للأولياء بزعمهم الإخبار عن الغيب بطريق الكشف لهم بلا ريب، أو بطريق الإلهام أو منام، وقالوا منهم أبدال ونقباء، وأوتاد نجباء، وسبعين وسبعة، وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بالالتباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. وهذا كما ترى كلام فيه تفريط وإفراط وغلو في كلام فيه تفريط وإفراط، تفريط وإفراط. أما الإفراط الذي هو تجاوز الحدود فهذا ظاهر، قد تجاوزوا فيهم الحدود وطغوا وغلوا. وأما الإفراط فلعلهم يريد أنهم فرطوا في جنب الله، فرطوا في حق الله، فغلوا في حق أولئك المخلوقين من الأولياء أو ممن تدعى لهم الولاية، لأن هؤلاء الذين يغلو فيهم أو الضلال منهم من هو صحيح الولاية من الصالحين، ومنهم من ليس وليا بل قد يكون فاسقا بل قد يكون كافرا وتدعى له الولاية، من الطواغيت الرافضة وطواغيت الصوفية. نعم. وغلوهم في الدين بترك الاحتياط، بل إيش؟ وغلوهم في الدين بترك الاحتياط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادرة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه هذه الأمة، فكل بناء على غير أصولهم تلبيس، وفي غير مناهجهم مخايل إبليس، وفي التنزيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن كان مثل هذا الوعيد للحذر عن الميل عن الطريق السديد فلا جرم أن الحق فيما له من الأحكام وفي طريقهم الاعتصام، بل وبه يتميز أهل الإسلام من أهل الانتقام. ولكن ليس كل من أحكم نظامه معه نظامه، ولا كل من أحكم سلامه معه سلامه، إذ قد يكون في الكلام كلام وفي السلام سلام، كيف وقد نطق من لا ينطق عن الهوى. الكلام قد يكون في الكلام كلام، الكلام جمع كلم وهو الجرح، ومع السلام السلام، السلام الحجر الذي يرمى به الشيء فيدمره أو يقتله. الكلام أنواع، نعم، يعني يتحرك غير رحمه الله تحرى السجع في عباراته طريقا بعض أهل العلم، أحيانا يأتي السجع يعني دون تقصد، وأحيانا يأتي بقصد وتحري. نعم أحسن الله عليك. ستفترق أمتي على 73 فرقة. نعم جاعد شيئا أحسن الله عليك. وقد نطق من لا ينطق عن الهوى، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، رواه الترمذي وغيره، وفي الصحيحين نحوه. فالحذر الحذر من مهاوي الغير. قال جل ذكره: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فهؤلاء المنتحلين لذلك سلكوا طريق المهالك وحادوا عن الأدلة القواطع، وتمسكوا بما هو لأهوائهم ساطع، وحرفوا ما هو المقطوع به في عقائد الإسلام، وظنوا أنهم على سبل السلام، كلا وإنهم في عثرات الأفهام وتزلزل الأقدام. ومن لا يتبع هدي أهل السنة والقرآن كان من أولياء الشيطان. وها أنا أفيض عليك ما تطمئن به النفوس الزكية وترتاح له الأرواح التقية النقية، لا سيما وقد كثر القيل والقال في هذا السؤال، وتزيى أهل الزور بزي الكمال، وخبطوا أقلاما على انعكاس الأحوال. وسأشير إلى ما توهموه، وأزيف لهم ما تصوروه ورسموه، وأبين مهمات الشريعة الغراء، وأعكر لهم كل عبارة زوراء، وأمهد للمعاني المعاني، وأشيد بالمثاني المباني، وأظهر الحرام وأرتب الأحكام، لا سيما وقد عفت الرسوم واندرس المنثور والمنظوم. ورحم الله من قال: خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. ورتبت لك ذلك على مقدمة وثلاثة فصول. أما المقدمة فهي فيما لهذه الأمة من الأئمة. إلى نقف على المقدمة إن شاء الله. الله يحسن إليك. ألا تكون هالرسالة أحسن الله إليك في أن علماء الحنفية يعني قرروا العقيدة السليمة، لأنهم بعضهم يقول أن على كل حال الحنفية قدماءهم ومتأخرهم مثل غيرهم، يعني هم الحنفية كلهم على يعني يعني في كل أهل المذاهب من هو على السنة، ومنهم من عنده شيء من الانحراف، ومنهم من يكون من عالم. كثير من الصوفية من هؤلاء الضلال ينتسبون للأئمة، منهم الحنفية ومنهم مالكية في فقه الأحكام ومسائل الأحكام. سنحصل الله إليك. على كل حال إنه مثل هذا يستعانوا به في الاحتجاج على يعني المنحرفين من الحنفية وكذا، كما يستدل بالعقيدة الطحوية على يعني المنحرفين إلى المذاهب الكلامية. نعم ما أصل الشيخ؟ لا نوقف على المقدمة. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. أحمد، نعم.

والله أعلم حسبك. أحسن عملك يا شيخ. أنا استفاد من قصة بلعام بن عوراء قضية أنه الدافع له في مولاة قومه هو الشفقة وليس كسر موسى مثلا ودينه، ومع ذلك يا شيخ كفر. لا قلت لك هي القصة نفسها فيها لا يصح أن تستدل بها على شيء. ما تكون شيخ هذا من جنس أيضا من سب النبي صلى الله عليه وسلم الذين القوم الذين استهزأ؟ سبحان الله، سب النبي سب النبي وإيش بعده؟ سب النبي والاستهزاء بالنبي إيش بعده؟ مثل أيضا قضية قتال أهل الزكاة، أن أهل الزكاة يعني بعضهم امتنع يعني حمية وبعضهم امتنع بخلا وبعضهم امتنع. مقصود إن لا إذا امتنعوا وقاتلوا دونها معناه أنهم إما جاحدين أو بمنزلة الجاحدين، يقاتلون دون إعطاء الزكاة. وفيهم خلاف، فيهم من يقول إنها إننا لا ندفعها لأحد بعد الرسول، ومن شبهاتهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فقاتلهم الصحابة. نعم بعده أقول يا صايغ طيب. نعم شو يقول أنت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول ابن جرون باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحن قولك جاء زيد الراكبة وركبت الفرس مسرجة ولقيت عبد الله راكبة وما أشبه ذلك. هذا من الأسماء المنصوبة على الحال، وهو اسم منصوب وصف مبين لمن بهم من الحالات، اسم منصوب مبين لمن بهم. فأنت إذا قلت جاء زيد ما أدريه جاء ماشيا أو راكبا أو ضاحكا أو باكيا أو متكلما أو صامتا، أحوال كثيرة احتمالات. فإذا قلت جاء راكبا خلاص يعني تحدد لنا أنه جاء على هذه الآية، فنقول جاء فعل ماضي زيد فاعل وراكبا حال، اسم منصوب على الحال، وصاحب الحال هو الفاعل، والعامل في الحال هو الفعل. جاء زيد ايش راكبا ايش بعده؟ ركبت الفرس مسرجا وركبت الفرس، ركبت الفرس يعني عريانا او عريا ولا مسرجا. فاذا كنت مسرجا معناه انك ركبته على هذه الحال، يعني عليها السرج، مسرجا يعني ملبسا يعني عليه السرج، وهو ما يكون عليه الفارس على ظهر الفرس. يا فارس. نعم يا فارس. نعم قال وما أشبه ذلك، ولا يكون الحال إلا وما أشبه ذلك. نعم ولا يكون الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون الحال هذه من شروط الحال أن تكون نكرة. لو قلت جاء زيد الراكب صار صفة نعت يعرب بإعراب ما قبلها المتبوع، لكن قلت جزاء ولا يكون الحال إلا نكرة. نعم ولا يكون الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وبالحقيقة قد تأتي الحال لكن من ناحية، قد تتقدم الحال على صاحبها، تتقدم الحال لكن محلها التأخير، وإن تقدمت في اللفظ فمحلها التأخير. نعم ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولهذا يقولون في الجمل، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فأنت إذا قلت جاء زيد يضحك في جملة يضحك في موضع نصب على الحال، وإذا قلت جاء رجل يضحك فجملة يضحك في محل رفع صفة ونعت لرجل، هذا مبني على أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، هذا معنى قوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم. قال بعد باب التمييز أحسن الله عليك، اقرأ شرع عبد الحميد على هذا الباب، اقرأ من أول اقرأ نشوف. قال ارفع صوتك بس. قال وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. إيش ما عليه الإنسان من خير أو شر؟ ما هو خاص بالإنسان، الحال ما هو خاص بالإنسان، ما يكون عليه الشيء من من من صفة أو من كذا. نعم. لكن خاصة لأن الغالب يعني الاهتمام بشؤون الإنسان. نعم. قال وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب. الاسم الفضلة. نعم. الفضلة يعني أنه ما هو عمدة، ما هو عمدة في الجملة، العمد مثل المبتدأ والخبر والفاعل، هذه عمد يسمونها، والمفعول به فضلة، والحال فضلة، وإلى آخر. نعم. المنصوب المفسر لمن بهم. إيش يقول؟ قال عبارة عن اسم الفضلة المنصوب. إيش؟ المنصوب. المنصوب صح. نعم. لمن بهم من الهيئات. إيش؟ لمن بهم. لا لا. كل شيء. الاسم. الفضلة. إيه. المنصوب. إيه. المفسر. إيه المفسر صح. هذه تقابل قولها المبين. نعم. لمن بهم من الهيئات. نعم. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكة. في قولك جاء محمد ضاحكة. نعم. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك. في قولك جاء محمد يضحك. هذه جملة جملة في موضع الحال. نعم. فإنه في تأويل قولك ضاحكا وكذلك قولنا أو قولنا جاء محمد معه أخوه، فإن محمد معه أخوه، الجملة معه أخوه حال. نعم. فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. نعم. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. لا ما هو جزء، ما هو جزء، لا هو جزء من الكلام لكنه ما هو. نعم هو جزء من الكلام. ليش؟ نعم. بعد قال وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وإنما ينصب الحال، ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. نعم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر، من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة. إيش؟ مررت بهند راكبة. راكبة. إيه نعم. بعد. قال وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. ثم قال شروط الحال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيب في الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا، ومثل ذلك قولهم أرسلها قولهم أرسلها العراك، أي معتركة معتركة أي معتركة وجاء الأول فالأول جاءوا الأول فالأول بعد أي مترتبين. والأصل في الحال أن يجيء بعد اشتفاء الكلام، ومعنى اشتفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مصوغ. ومما يصوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، وطلل نكرة. وصوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يصوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، فمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. انتهى، احسن الله عليك. بارك الله فيك.